ما الذي حدث من هذه الأوصاف؟ قوله بنقول هذا لا نوافق عليه، ونقول إن الإنسان لا يختار من ليس لها أم على من لها أم، بل يرجع إلى الأوصاف التي يختارها على حسب ما جاءت في السنة. نعم. أي أجنبية أيضا أجنبية حدثناها. نعم. معناها أننا أضفنا حشفا إلى حشف. أنت اختر ذات الدين ولو كنت ضعيف الدين. كيف؟ طيب، على كل حال إذا كان الإنسان عجز إلا هذا شيء ثاني، لأنه لا يشترط في النكاح أن يكون الزوج عبدا ولا أن تكون مرأة عبدا. نعم. أولا هذا لا يجوز، وثانيا أنه لا يحصل به المقصود. كم من إنسان رأيت صورته وإذا صورته كصورة القمر ليلة البدر، ثم إذا نظرت إلى وجهه الحقيقي وإذا هو خلاف ذلك. هذه المرأة ربما عند التصوير تتمكيج وتفتحل وتخلي نفسها من أبهى النساء، ثم يقتر الزوج، ما يجوز هذا أبدا. ثم إن هذه الصورة ربما تكون لعوبة بيد الرجل، يلعب بها يعرضها على كل واحد، فهي أولا لا يحصل بها المقصود وفيها محذور شرعا. ايش؟ اولا اعلموا اننا لم نكمل البحث في هذا، فلذا كل سؤال يرد على هذه المساله الاخيره لا لان ما كملنا. نعم. الدين هو بر الاوامر واجتناب النواهي. اذا عرف هذه المراه مثلا او هذا الرجل بانه يفعل ما امر الله ويترك ما نهى الله، هذا الدين. ما فهمت السؤال يا عبد الله. طيب، أن يوكل من ينظر إليها؟ يعني أخ المرأة يقول أخ الرجل ينظر المرأة؟ لا ما يجوز. الوكيل لا توكل يعني. ما يجوز هذا. ثم نسأل إلا ذاك المرأة يمكن. مع أني لا أرى أنه يعتمد على المرأة. ربما يعتمد على المرأة، كما قلنا في المحاضرة الناس تختلف أنظاره. ربما تكون هذه المرأة عند المرأة التي أرسلت تكون جميلة في نظرها وفي نظر الزوج غير جميلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن للخاطب أن ينظر من مخطوبته ما يظهر غالبا، يعني الذي يظهر في الغالب. وبينا أن الماكن يقول له، فهل أراد الإباحة في مقابل التحريم فلا ينافي أن يكون مستحبا، أو أراد المباحة إثباتا لحكمها، أو أراد الإباحة